يقولك صغيق، ما وجه الضلال عند الماتريدية وما أصل عقيدته؟ هذا سؤال علمي تراجع فيه المصادر العلمية المعنية بهذا. المهم أن الماتريدية والأشاعرة قريب من بعضهم، و يعني ومن الأمور المأخوذة عليهم أنهم ينفون كثيرا من الصفات، وعندهم أن الإيمان هو التصديق. هذا من أهم يعني ما يذكر عنهم في المسائل الاعتقادية. نعم، وتفصيل مذهبهم وهذا يرجع فيه إلى المصادر المعنية بهذا. نعم.